صحة الطواف 11 أو 11. النية إن هو يطوف بنية، واحد ماشي وراء واحد في الطواف، هو الرجل بيطوف والتاني ماشي وراه، خلص 7 أشواط دون نية، هل يصح؟ بيراقبه؟ لا يصح، لأن لابد فيه من إيه؟ من وجود نية. والإسلام لا يصح الطواف من كافر، والعقل لا يصح من مجنون. مجنون دخل الحرام لقى الناس بتلف، عجبته اللف بيلف معاه، لا يصح هذا العمل إلا بهذا بوجود العقل. الرابع طبعا الإسلام والنية والعقل، ده في جميع شرط في جميع العبادات. دخول وقت الطواف، وبتكلم عن طواف مين؟ طواف الإفاضة. دخول وقته، وقت الطواف كالصلاة له وقت ابتداء، أول وقته بعد نصف الليل ليلة النحر. نصف الليل ليلة النحر يعني الساعة كام؟ كلمة نصف الليل مش معناها الساعة 12 بالليل، 12 بالليل دي عندنا احنا، إنما نصف الليل معناه إنك أنت تحسب غروب الشمس وطلوع الفجر وتقسمهم على 2 وتجمعهم على وقت الغروب، يطلع لك الايه؟ نصف الليل اللي هو وقت صلاة العشاء. ممكن يكون الساعة 11:30، وممكن يكون الساعة 12 في الصيف بيبقى بدري لأن الليل بيبقى قصير، فلابد أن يحسب بالضبط عشان خاطر ده دخول وقت. ولكن في أغلب الأحوال الساعة 12 يكون بعد نصف الليل، أغلب الأحوال يكون بعد نصف الليل. قال أبو حنيفة: وأوله طلوع الفجر يوم النحر، ولكن الجمهور على أنه نصف الليل، اللي ما أبو حنيفة قال بعد الفجر ليلة النحر يوم النحر، يعني من طاف ليلا صح عند الجمهور ولم يصح عند الإمام أبو حنيفة. ستر العورة شرط لحديث لا يطوف بالبيت عريان. بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل البدع التي كانت محدثة في الطواف، كان منها أن يطوف بالبيت عراية. اجتناب النجاسة شرط في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، اجتناب النجاسة شرط في الطواف. الطهارة من الحدث يعني الوضوء شرط لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أو قال: إلا أنكم تتكلمون فيه. قالت عائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا دليل على أن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ورجل وهو يطوف أثناء الطواف أحدث، ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يتم هذا الطواف، إنما يجب عليه أن يذهب يتوضأ ويأتي يكمل، يكمل من أول ما هو كان واقف. تكميل السبع يعني لازم في الطواف يكمل 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية جت وليطوفوا، والسنة بيّنت، ده دليل على أن السنة لا تنفك عن القرآن. ومن يدعي أن السنة ماتت بموت صاحبها فهذا قدح في التشريع، لأن ماتت بموت صاحبها، إذن نحتاج إلى رسول جديد يبين لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة، وحفظ السنة معناها حفظ السنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده شك في الله عز وجل أنه لم يحفظ السنة، لأن دعاة القرآنيين الآن يقولوا أن السنة ماتت بموت صاحبه، والقرآن دلوقتي فيه كل شيء. هنقول له طب بين لنا ما هذا، ما هي عدد الركعات في الظهر والعصر والمغرب، وما أسئلة كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم والذي بينها. إن قال نطرح كل ذلك ونعمل بما في القرآن سيخرج دين جديد غير دين الإسلام. بيصلوا إزاي؟ الغلام منهم يقف يستقبل القبلة ويرفع ويدعو، في الصباح ويدعو في المساء، يقول لك هي دي الصلاة، صلاة هي الدعاء. أما الركوع والسجود لم يأتي في القرآن منه شيء، ويبدأ يألف دين جديد غير دين الإسلام. ولكن السنة محفوظة بحفظ الله لها، والآن إجمع أهل العلم على أن السنة محفوظة كاملة، لم ينقص منها شيء، والدين لم يغير فيه حرف منذ أنزل إلى الآن. حتى الأحاديث الضعيفة ليس لها تأثير في الأحكام، حتى الحديث ضعيف الحكم صحيح، لأن في أدلة أخرى غير الحديث. ويكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ده معناه إيه خذوا عني مناسككم؟ أن المناسك لم تأتي في القرآن واضحة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح المناسك. صلوا كما رأيتموني أصلي، معنى كده أن الصلاة في القرآن جاءت مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّنها في الصلاة. ولذلك ليس من الغريب أن يدعي أحدهم النبوة، لأن ليس عنده في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إنما هو خاتم الأنبياء. فخاتم الأنبياء آخرهم، إنما ما قالش إيه إن إيه حديث لا نبي بعدي، ده هو ما بيعترفش بالسنة. فهو خاص مش مانع أنا كمان نبي، وهل لا أدري بقى هل يأتيه جبريل بالوحي أم لا، ومن شك في ذلك كفر وخرج من دين الإسلام ويتبع دين هذا الرجل، زي ما هو بقى يودي نار يودي جنة زي ما حيشوف. أما دين الإسلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره ادعى النبوة كثير، القديانية والبهائية وغير ذلك من الملل ادعت النبوة، وكثير من الناس ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لم يؤثروا، بل بالعكس هم في أفتى جميع المجامع الفقهية بكفرهم لخروجهم من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، زي الشيعة كده ملة تانية لهم طقوس وأشياء أخرى، إلا أنه يجتمع في كتاب الله وهو القرآن، ليه تفسيرات أخرى للقرآن. فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ، لو ترك خطوة في الطواف طوافه باطل، لابد أن يكمل الطواف إلى نهاية الشوط الأخير. وكذلك إن سلك الحجر، الحجر ده من جوه الكعبة، لما قريش أرادت أن تبني الكعبة لما نزل سيل وحرق، كان في امرأة بتجمر الكعبة بتبخرها كده، فطارت شظية منها فولعت في الكعبة، وكانت الكعبة مسقفة بخشب، وكانت عليها سطور. ملك من ملوك اليمن هو الذي كسى الكعبة هذه السطور الستائر، فالنار مسكت فيها حرقت الكعبة. جاء سيل هدم بقية الكعبة، خشيت قريش أن تبني الكعبة، فقال الوليد بن المغيرة قام وهدم جزء من الكعبة، فتتبع الناس وهدموا الكعبة وبنوها مرة أخرى، وأخذوا على أنفسهم أنهم لا يدخلون فيها شيئا من مهر بغي أو أموال ربا، كانوا يعلمون أن هذا حرام. قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة الموجودة الآن، وعملوا تحويطة كده على بقية الكعبة، سموها الحجر لأنها تشبه حجر الإنسان الذي يجلس، حجر الكعبة. هي من الكعبة، يعني من طاف من داخلها فقد نقص في الطواف، لأن لابد أن تطوف حول الكعبة، ومن طاف من داخل الكعبة لا يتم طوافه. فيقول: وكذا إن سلك الحجر لا يتم طوافه. أو طاف على جدار الحجر، الحجر ليه جدار عريض كده طلع زي القطط كده ومشي عليه، فهذا لم يتم حجه كاملا. أو شاذروان الكعبة، شاذروان الكعبة الجدار بتاع الكعبة ليس له قواعد ماشي يقف عليها، مش انت لما تيجي تبني الجدار بسمل تحته عشان يقف، ملوش سملات. فعملوا ايه عشان ما يوقعش؟ عملوا له شاذروان، ده اللي هو قاعدة للجدار مثل نصف دائرة أو ربع دائرة تسند الجدار حتى لا يقع، ده اسمه شاذروان الكعبة، ده تبع جدار الكعبة من الجدار، فيه الحلق التي تثبت فيه ستائر الكعبة، يسمى الشاذروان. من طاف عليه أو من وقف عليه لا يكون. لو واحد عمل عليه خطوة يعني هو ماشي لقى زحمة أجي طالع عليه خطوة ونازل، لا لازم يرجعها، لازم السبع أشواط تكون كاملين ولا يسير على الشذروان. لو الدنيا ضيقة ومشي عليه لا يصح هذا الطواف، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، يعني من البيت، قوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت. وجعلوا البيت عن يساره، سند مش مشكلة المهم ما يمشيش عليه برجله. جعلوا البيت عن يساره يعني هو يطوف بعكس عقارب الساعة، يجعل طوافه عن يسار الكعبة. العجيب أن يشبه هذا الطواف طواف أشياء كثيرة في الكون، سواء كانت من صنع البشر أو من صنع الله عز وجل، صح؟ يعني هذا السير بهذه الطريقة عكس عقارب الساعة في النواة في الخلية تسير بهذه الطريقة، العيال بتوع ألعاب القوة بيجروا فيها في التراك بنفس الطريقة، وإذا سألت أحدهم لماذا تسير ولا تسير، قال هذه أصح وأقل تعبا للإنسان إن هو مش هيجهد، لأنها توافق دورته الدموية وأشياء طبية توافق هذا السير، وقرر الأطباء أن هذا السير في هذا الاتجاه هو المناسب لصحة الإنسان، فلابد أن يسير على البيت يكون على سير. طيب الواحد لا يتخيل أن الواحد يقوم جايب الناس كلها ماشية كده وهو جايب إيه النحي، صعب ولن يستطيع أن يفعله، ولكن أنا لم أتخيل ذلك إلا ما رأيت بعيني شيئا عجيبا. رجل يطوف بظهره، يطوف بظهره، الناس ماشية وهو ماشي بظهره، لماذا؟ معاه فوج وعايز يقول لهم الأذكار، ولو هو اتجه نحو الاتجاه الصحيح صوته مش هيوصل له، فيقوم جاي طيب في ظهره عشان يقول لهم وهم يردوا عليه، فهذا طواف باطل، هو يعني ضحى بنفسه وهو لا يدري. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلم الحجر الأسود، ثم مشى عن يمينه على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. العاشر كونه ماشيا مع القدرة، يعني من شروط الطواف أن يكون ماشيا مع القدرة، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة، وعنه يجزئ وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وهو الراجح، على خلاف المذهب ومذهب الشافعي أن من طاف راكبا صح طوافه وإن كان بغير عذر. رجل صحيح عجبه أن هو يقعد على العجلة، فقعد على العجلة واحد زق طاف بهذه الطريقة، صح طوافه؟ على المذهب أنه لا يصح لأنه ما فيش عذر، إنما على راجح أنه يصح وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. مين ابن المنذر؟ هو شافعي، ولكن أبو بكر بن المنذر شافعي الأصل وله ترجيحات، صاحب كتاب الأوسط والإشراف والإجماع، له ترجيحات خاصة ساعات يخالف فيها المذهب، فأحيانا بعض المؤلفين زي شيخ الإسلام تيمية كده مثلا يقول إيه هو رأيه، بحيث أنه هو يعتبر رأيه بمثابة الترجيح، وقال لا أقول لا قول لأحد مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو في الحج طاف راكبا، وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لغير عذر لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. لو كان معذور ضعيف مريض كبير في السن يجوز له أن يطوف راكبا، أما لو كان شاب صحيح في خلاف في طوافه راكبا والأفضل الصحيح أن يطوف الأفضل أن يطوف ماشيا، وإن طاف راكبا صح طوافه على الراجح. الشرط الحادي عشر الحادي عشر الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك. الموالاة أن يتتابع الأشواط بعضها بعد بعض، إثر بعض، شوط وراء الثاني وراء الثالث إلى السبع أشواط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فيستأنفه لحدث فيه. يستأنف يعني يبتدئ، ماشي كده؟ يستأنفه لحدث فيه، يعني لو صلوا حدث يروح يتوضى ويرجع يبدأ من الأول، قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه. وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما شرط كالترتيب، والأخرى ليست شرطا حال العذر، وده الراجح، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. يعني يجوز للإنسان في حال الطواف أن يذهب ليتوضأ ويأتي يتم يكمل، أو إن أقيمت الصلاة أن يصلي ثم يتمه، أو إن حدث عذر من أعذار الزحام يجوز له أن ينتظر حتى يتم، غشي عليه، تعب، مرض، وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. لو فرضنا في قطع طويل، مثال رجل وهو بيطوف طواف الإفاضة جاله تليفون قال له اطلع دلوقتي حالا افعل كذا وكذا وكذا، ساب الطواف وطلع خلص مشاويره ورجع قال انه واقف قد فين بقى نكمل، لا، نقول له لابد ان تبدا من الاول لان خرجت من الطواف بغير عذر. يبقى الموالاه لمن له عذر يجوز ان ينقطع حتى يزول العذر من حدث او صلاه او مرض، اما بدون الطواف. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا وأقيمت الصلاة أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. ده على المذهب اللي هم بيقولوا أنه هو شرط، بيقولوا يستثنى منه أشياء. إن كان القطع يسير، يسير عرفا، وقف دقيقتين وقف ومثل ذلك، أو أقيمت الصلاة، ده برضو قطع يسير لا يقطع الموالاة، أو حضرت جنازة ويريد أن يصلي عليها، ده لا يقطع الصلاة الطواف. صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني هيبدأ من أول الشوط لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. هذا الأثر صحيح. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف يعني يبدأ من الأول، وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، واحد بيعد وشك في عدد الأشواط يبني على اليقين اللي هو الأقل، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. قلنا ابن المنذر له كتاب اسمه الأوسط، ذكر فيه أقوال أهل العلم وأدلتهم، وذكر كتاب اسمه الإشراف، ذكر فيه أيضا أقوال أهل العلم وأدلتهم، وذكر فيه كتاب اسمه الإجماع، أخذوا من كتاب الأوسط اختصر فيه المسائل اللي أجمع عليه. وسنن الطواف: استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله. الركن اليماني والحجر الأسود دول اللي على مقام إبراهيم، على أركان إبراهيم عليه السلام. لما إبراهيم عليه السلام أمر ببناء الكعبة أرسى في الأرض قواعد وبنى عليها هذا البناء الكبير. ولما بناه إبراهيم كان ليس مثل البناء الآن، كان بناء مختلف تماما عما هو الآن، كان طوله 4 متر، ارتفاع الجدار دلوقتي طول الجدار 15 متر، وكان عرض الجدار كما هو الآن 10 متر، في طول 15 متر أو 16 متر، دلوقتي 10 متر في 12 متر، وكان الحجر داخل الكعبة. فلما هدمت الكعبة وصلوا إلى حجر الذي بناه، الحجر الذي بناه إبراهيم، فقال الراوي: حينما حفروا وصلوا إلى قواعد إبراهيم، فوجدوا أنها قواعد طوب أقدر أخضر مثل سنام الجمل يلتصق بعضها في بعض، محوط على الإيه؟ الكعبة. فدا أدخل أحدهم المعول بين حجرين ليقلعها، فلما ضربها اهتزت مكة، فقالوا هذا ما نستطيع أن نزيله، فبنوا على ما وصلوا إليه الآن. وهذا البناء الآن هو ما بنته قريش، هو جدد وآخر تجديد له سنة 1040، سنة 1040 مراد الرابع العثماني، الدولة العثمانية، والذي جدد بناء الكعبة بعد سيل عظيم أتى عليه وهدم جزء كبير منه، وهو ما عليه الآن بحجارته التي ركبت الآن. وكان إبراهيم عليه السلام لم يبني الكعبة بلبن، بلاس بند لاصقة، حجر فوق بعض دون مواد لاصقة بينهما. أما الآن فوضعت مواد شديدة اللصوق فيها ومحكمة وقوية. يوجد داخل الكعبة ثلاث أعمدة كبيرة، اللي هي كانت قريش أعمدة التي موجودة الآن، كانت من زمن قريش تحمل الكعبة. الحجر الأسود والركن اليماني هم بقايا أركان إبراهيم عليه السلام، هم اللي موجود الآن. أما الركن الشامي والركن الغربي، الاثنين دول تغيروا. أما الركن اليماني، يعني الكعبة عاملة مثل البوصلة كده، لها أربع جوانب، كل جانب يشير إلى اتجاه من الاتجاهات اتجاهات البوصلة، شمال جنوب شرق غرب. والحجر الأسود يشير إلى الناحية الشرقية، والركن اليماني يشير إلى الناحية الجنوبية. يبقى باقي فيه الناحية الشمالية والغربية، دول لم يصلوا فيها على قواعد إبراهيم. وجاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. ثم بعد ما قتل في الكعبة جاء عبد الملك بن مروان وهدم ما فعله وبناها كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في زمن هارون الرشيد أراد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن أهل العلم في هذا الزمن كالإمام مالك منعه من ذلك، وقال أصبحت الكعبة ألعوبة في يد الملوك يفعلوا بها ما يشاءون، وامتنع من ذلك. وإلى الآن يمتنع العلماء عن الفتوى بتغيير هيئة الكعبة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله عز وجل أراد لها هذه الهيئة رحمة بالعباد. ليه رحمة بالعباد؟ لو الحجر دخل فيها لمنع الناس من الصلاة داخل الكعبة. أما من رحمة العباد إن الكعب الحجر خارج الكعبة. ليه؟ لأن من السنة الصلاة في الكعبة، فأنت عشان تيجي بقى عايز إذن من الملك عشان يفتح لك الكعبة تصلي فيه. طيب ما الحجر مفتوح والناس تصلي في الحجر دون إذن من أحد، وكأن الله عز وجل لا يريد إذلال المسلمين لأحد من الملوك، فجعل الحجر مفتوح لمن أراد أن يصلي فيه بلا استئذان، إلا في أوقات الصلوات المفروضة يمنع من الصلاة فيها حفاظا على إيه؟ هيئة الصلاة وحفاظا على الجماعة. فمن السنة إن هو يمسح الركن اليماني، فمن السنة أن يستلم الركن اليماني، ومن السنة أن يستلم الحجر الأسود. والحجر الأسود كمان عانى كثير، أول ما نزل أبيض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سودته خطايا بني آدم، اسود من كثر الذنوب من الشرك، لأن وصل مرحلة بالأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب ثلاثة أربعة. وفي قصة سلمان الفارسي إن هو كل ما يروح لواحد يقول له أعرف واحد هناك فين على التوحيد اذهب إليه، لغاية آخر واحد قال يا بني لا أعلم أحدا على ما أنا عليه على وجه الأرض، ولكن قد أظلك زمان نبي، فاذهب إلى بلد تكون بين حرتين وذات نخل، فاذهب إليها في أرض العرب فيخرج فيها نبي. وذهب. كن الشاهد إن هو قال له إيه، إن مفيش حد على وجه الأرض على التوحيد إلا أنا. ده كان قبل مبعث النبي بزمن. فهذا دليل على أن قبل البعثة لم يكن التوحيد منتشر، وكان الشرك منتشر، فهو الذي سوت الحجر الأسود. الحجر الأسود في القرن الرابع اتخطف من الكعبة، واحد سرقه، الشيعة يسمى أبو الطاهر، كان من العبيدية في مصر لما كانت محتلين مصر الدولة الفاطمية، وأخذ الحجر الأسود ووداء إيران في البحرين، في الدولة في البحرين الآن، يعني دولة شيعية. قعد 23 سنة مسروق خارج الكعبة، وكانوا يطوفون من غير الحجر الأسود. وبعد زوال هذه الدولة رجعوا الحجر الأسود، ولكن رجعوه مكسر 8 قطع صغيرة، معرفش بقى كانوا بيأكلوه ولا كانوا بيعملوا بإيه، 8 قطع صغيرة. فاضطر الملوك في هذا الزمن أن يجعلوا له مكان مخصوص اللي هو الموجود الآن من فضة، وجعلوا له قاعدة سوداء ولزقوا فيه 8 أحجار، يعني مش الكتلة السوداء دي كلها مش الحجر الأسود. أنت لما تيجي تمسح الحجر الأسود تقصد حجر من هذه الأحجار 8 وتمسح هذا الحجر، لأن الحجر الآن كسر، معرفش ما ودوا الباقي فين بصراحة. لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، كل طواف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الركن اليماني والحجر الأسود. وقال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ضعيف جدا. رواه ابن ماجه ونقل الأثرم: ويسجد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس بأثر صحيح. فإن شق عليه، يعني استلمه وقبل يده، يعني يصعب عليه أن يقبله، يستلمه بيده ويقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. المحجن هي العصا التي آخرها معوج، العوجاية يعني، ويقبل المحجن بعصا يعني. والإضباع والرمل، يعني من السنة الإضباع أن يعري كتفه اليمنى وهو يطوف، وهي من سنة الطواف وليست من سنة الإحرام. والرمل أن يسير سيرا دبيبا في أول 3 أشواط كأنه مسرع دون وثب، كأنه بيمد يعني. والمشي في مواضعها، يعني في الأشواط الباقية. والركعتان بعده من سنن الطواف، يعني من ترك ركعتين خلف المقام ترك السنة وعمرته صحيحة. والأفضل أن تكون خلف المقام، ده قول الأئمة 4 أن هي أفضل شيء خلف المقام. وأن يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من 2 ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى 2. رواه البخاري معلقا. أسبوعا يعني 7، يقال طاف أسبوع يعني 7 أشواط، مش أسبوع يعني 7 أيام، أسبوع يعني 7 أشواط. فدي سنن الطواف: 2 بعده، والاضباع والرمل، واستلام الركن اليماني والحجر الأسود. وكده ينتهي شروط الطواف وسننه. شروط السعي وسننه: شروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب. ده الراجح إن, إن, إن السعي لا يجب فيه الموالاة. السعي ما بين الصفا والمروة طول المسافة ما بين الصفا والمروة 470 متر، يعني السبع أشواط يخش لهم مثلا في 3 كيلو. صعب أن يتصل هذا الطواف كاملا بعضه ببعض. وقال في الكافي لا تجب، ده الراجح لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام. طوافها يعني السعي في 3 أيام. المذهب هو شرط، والراجح أنه ليس بشرط. يعني لو واحد تعب في وسط السعي ممكن يستريح، لأن احنا أصلا ما رجحناش الموالاة في الطواف إلا العذر إلا والمشي مع القدرة، وده برضو الراجح أنه يجوز أن يركب في السعي. قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. وكونه بعد طواف، كون السعي بعد الطواف ده شرط أنه يطوف ويسعى، ولو مسنونا كطواف القدوم. فاكرين لما قلنا أن المفرد والقارن يجوز له بعد طواف القدوم يسعى سعي الحج، وحر ممكن يعملها ويريح نفسه في الآخر. ولو عملها الحنابلة قالوا خلاص يبقى هو كده ما ينفعش يعيد السعي تاني لو بلغ أو كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع بين الصفا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. تكميل السبع أشواط يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، يعني اللي رايح دي واحدة واللي جاي واحدة. واحد فهم إن اللي رايح جاي واحدة كده طاف بالسعي 14 شوط رايح جاي، وهذا ما ذكره ابن حزم. وابن حزم قال أن الذهاب إلى المروة والعودة ده شوط، ولكن اعتذر العلماء، هو مخالف للإجماع، اعتذر العلماء لابن حزم وقالوا أنه لم يحج، لأن ابن حزم صعب عليه الحج مسافة طويلة من الأندلس ولم يحج. فقال ابن قيم في الهدي زاد المعاد أن هذا خطأ من ابن حزم، وهذا يعتذر له بأنه لم يحج. لا مش هيبطل، ده هو كده جاب الزيادة، هو خلص السبعة بتوعه وزود عليهم سبعة، فكده حجه صحيح لو فعل ذلك يعني. إنما هو خلاف السنة لو تعمد وهو يعلم. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، مسألة استيعاب ما بين الصفا والمروة ده الآن حتى الناس أحيانا بتاكل في رايح جاي كده، فاضطرت الحكومة أن تجعل طرف، يعني الأول حد شاف صور قديمة للمسعى؟ في صور الآن منتشرة، أقدم صور للمسعى كانت سنة 1935. أو أقل من ذلك كمان. فكان المسعى 1885 دي أقدم صور. كان المسعى عبارة عن شارع كبير والناس رايحة جاية فيه، فالازدحام الشديد عملوا طريق رايح وطريق جاي. فالطريق رايح وطريق جاي كده، طب أنا من نص المسعى هختصر كده مش مشكلة. فاضطرت أنها تعمل بينهم حاجز، وهذا الحاجز يصعد على الصفا قليلا ويصعد على المروة قليلا، بحيث أن من أراد أن يدور لابد أن يصعد على الصفا ولو قدر خطوة فيصح سعيه. فهنا بيقول أن استيعاب ما بين الصفا والمروة شرط في صحة الطواف، طواف بين الصفا والمروة. فالآن لن يستطيع أن حينط من على السور عشان يلف من ناحية تانية، فهو هذا الشرط حدث طبيعي. ولكن هناك أمر هو الذي فيه خلاف على أشده الآن ولم يحسم، وهو المسعى الجديد توسعة، هل تدخل في المسعى أم لا؟ هناك مسألة يعني أن المسعى القديم فيه جزء يجوز للإنسان أن يرجع فيه. يعني المسعى الجديد لما وسعوه سابوا المسعى القديم زي ما هو وأضافوا عليه مسعى آخر، والمسعى القديم ده فيه مكان للعربات رايح جاي، فلو سعى وهو قادم من الصفا للمروة في العربات في ممر العربات كده سعى في المسعى القديم. عشان خاطر ايه بقول الكلام ده؟ عشان خاطر نخلص من الخلاف. لو واحد رجح ان المسعى القديم ده الجديد مش تبع المسعى، يسعه ان يطوف ان يسعى في في مكان السيارات العربيات. المسعى الجديد بقى حكمه ايه؟ اكثر علماء هيئه كبار العلماء في السعوديه يروا ان هذا المسعى ليس من المسعى، واعتمد من توسع في هذا المسعى برؤيه قدماء الناس في مكه. جابوا الناس كبار السن اللي راوا المسعى قبل ان يبلط واشاروا الى مكان وقف عندهم فوسعوا عندهم، لان دي رؤيه عين. يقول احنا قبل ما نشوف البلاط كان المسعى هو طفل صغير. المسعى لغايه فين؟ بيقول كنت بشوف الصفا يلتصق بجبل ابي قبيس في نهايته، فخلاص يبقى الجبل نهايته، فوسعوا الى نهايه جبل ابي قبيس اللي موجود عليه القصر الملكي. فاعتمدوا على رؤيه العين، وهيئه كبار العلماء معظمها يرى ان هذا ليس من المسعى، ولكن الخلاف يا سائغ لمن سعى عوام الناس تسعى فسعيه صحيح. اما من اراد ان يحتاط فممكن يسعى في مكان السيارات العربيات، وبهذا يصح سعيه عند الجميع في كله في الدور كله. وان بدا بالمروه لم يعتد بذلك الشوط. الصفا لو انت اديت ظهرك للكعبه، الصفا عن يمينك والمروه عن شمالك عن يسارك، والصفا اقرب من المروه للكعبه، فتصعد على الصفا وتبدا. بس من بدا بالمروه لا يعتد بذلك الشوط، لابد ان يبدا من الصفا، يبقى لازم يزود شوط في النهايه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا فرقي عليه. ومن سننه الطهارة وستر العورة لحديث عائشة لما حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. معنى كده أن الصفا والمروة لا يحتاج إلى طهارة، ممكن الحائض تطوف بين الصفا والمروة. فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. بيتكلم عن ستر العورة لو إن ستر العورة بدت عورته في أثناء السعي وهو لا يعلم مثلا، لا يبطل سعيه. والموالاة بينه وبين الطواف أن يكون وراء بعض، بألا يفرق بينهما طويلا. قال عطاء ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. يعني من وجهة نظر عطاء أن المسافة تكون إيه يعني طويلة، هذا مغتفر يعني. ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه. ماء زمزم ماء مبارك، ويجوز للإنسان أن يتبرك بهذا الماء، وهو ماء مقدس في الإسلام. قدس يعني ماء عظمه الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وجعله الله عز وجل فيه من البركة، ما إن نوى الإنسان بشيء أجاب الله ما نواه. والعلماء كان لهم مع ماء زمزم أحاديث طويلة، منها الإمام ابن حجر قال شربت ماء زمزم ناويا أن أكون مثل الذهبي في العلم، وهو الآن لا يصحح حديث أو يضعفه إلا إيه؟ ابن حجر والذهبي. وفيه ابن حجر قال ابن حجر فيه ضعيف، وكذلك الإمام الذهبي، فأجاب الله دعاءه وفيه أحاديث لا تنتهي في مسألة الاستشفاء بماء زمزم من أمراض عويصة كثيرة، فهي شفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها شفاء سقم، ولكن من صدقت نيته أجاب الله دعاءه. فهو زي الدعاء، في ناس بتشرب منه ولا يستجيب الله لها لأكلها الحرام وأكلها أموال الناس بالباطل، الموانع لإجابة الدعاء. ومنها من كان طاهر الملبس والمسكن والمطعم فيستجيب الله عز وجل دعاءه ومع نية خالصة لله عز وجل فيستجيب الله ما نواه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل، سجل اللي هو زي إيه؟ جردل، بسجل من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مرفوعا إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. التضلع أن يمتلئ ضلوعه من ماء زمزم، ده الأثر، هذا الأثر ضعيف. فهذا الأثر هل يشترط في إجابة ما نواه الإنسان أن يتضلع ولا تكفي شربات قليلة؟ الحديث ضعيف، والحديث ليس فيه دليل على اشتراط التضلع لإجابة نية الشارب من ماء زمزم، لأنه أي آية ما بين المنافق والمسلم أنه تضلع، المؤمن مؤمن بماء زمزم ويثق في كلام الله عز وجل، والمنافق بيعمل حاجات ظاهرها فقط دون باطنها. فالراجح أنه لا يستلزم أن يتضلع من ماء زمزم لإجابة الدعاء. أما التضلع من ماء زمزم إن كان آية فهي آية الإيمان، أنه يؤمن بهذا الماء. طبعا مش هنتكلم عن الإعجازات اللي في ماء زمزم وما اكتشفت فيه حديثا، إلا أنه لا يوجد على الأرض ماء نبعت آلاف السنين مثل ماء زمزم. من أين يأتي ماؤها؟ وهو من زمن إبراهيم، ما بيننا وبين إبراهيم عليه السلام لا يخل عن 6,000 أو 7,000 سنة، ويقال علماء تدوين التاريخ أن هذا ما قبل التاريخ، لأما تاريخ إبراهيم ما قبل التاريخ، يعني هناك علم وصل إليه البشر في تاريخ من سبق، آخرهم 2500 قبل الميلاد، ده آخر ما وصل إليه البشر من الأوراق ومن الأشياء، 2500 قبل الميلاد. قبل ذلك لا يعرفون عنه شيء، يعني ما كانش فيه أدوات لتوصيل المعلومة. منها الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل ولوط وغير ذلك، لا يعرفون سيرهم إلا من القرآن وكتب الإنجيل والتوراة فقط. أما الكتب التي بين أيديهم من المأثورات التاريخية وكده، لا يعلمون غير 2500 قبل الميلاد، ده آخر ما يقرؤون عنه. فهم لا يعلمون أثر من الآثار الباقية على وجه الأرض إلا هذا البئر الذي لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا عن طريق القرآن أو السنة أو عن طريق الإنجيل أو التوراة، بأنها في زمن إبراهيم عليه السلام. يعني الماء لا يشرب منه أهل مكة فقط، ده يشرب منه، ده كان أقول لك على أخبار قديمة، كان قبل سنة 65 كان يأتي إلى الجمالية في باب في مكان اسمه دار كسوة الكعبة، كان فيها بئر كبير يملى يوميا من بئر زمزم، يأتي إليه يوميا قافلة من مكة تملأه من بئر زمزم ويشرب الناس منه، غير اللي في المدينة، غير ما اللي في السعودية، غير أشياء كثيرة، ملايين من الناس تشربون من ماء زمزم يوميا، ولا ينضب ولا ينتهي ولن ينضب إلى يوم القيامة. فماء زمزم ماء مبارك. ويقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس. طبعا هذا الأثر الدعاء لم يرد به، لم يثبت في السنة، ولكن هو دعاء، يعني لو دعا به المرء لا بأس، ولكن لم يثبت دليل على خصائص هذا الدعاء عن غيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل. هزمة يعني الغمز بالعقب، جبريل ضرب بعقبه على الأرض فخرجت ماء زمزم. وسقيا إسماعيل، حديث باطل موضوع. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا. ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. منكر، حديث منكر. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث منكر. ولكن ثبت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في السنة بغير هذه الأحاديث. تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. صحيح. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. لم أقف عليه، وضعفه الحافظ ابن حجر. باب الفوات والإحصار. ما ذكروه من سنن الحج والعمرة غير كافي في هذا الباب، إنما ورد في السنة أكثر من ذلك بكثير، وورد في صفة الحج والعمرة أكثر من ذلك. ممكن الإخوة يرجعوها في صحيح مسلم، شرح حديث جابر في صحيح مسلم، فيه من السنة الكثير عما ذكره في هذا الكتاب. باب الفوات والإحصار. الفوات والإحصار معناه أنه فاته أن يصل إلى عرفة قبل فجر يوم النحر، لأن ده آخر وقت لعرفة، فأفرد الفقهاء له باب مخصوص لمن فاته هذا الركن العظيم، لأنه ليه بدل هيفعله. بيقول: من طلع عليه فجر يوم النحر. مش معنى فجر يوم النحر؟ لأنه آخر موعد لعرفة، ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره. حصر يعني حدث له حادث فحصر، أو عدو منعه من الوصول إلى عرفة، فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، يروح يطوف ويسعى ويحل بعمرة. قول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، يعني مزدلفة. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا، ثم يحجان عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. عن ابن عبد: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. والراجح أنها تجزئ. ليه؟ ما هي عمرة خلاص، أنتوا فاهمين؟ راح يحج، قعد في منى، جه يروح عرفة، لقى الدنيا مقفولة، قعد لغاية الفجر تاني يوم، ماذا يفعل؟ يروح يطوف ويسعى، ويبقى كده إيه؟ حل بعمرة. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينوها في ابتدائه، فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل. برضو في القضاء في العام القابل ده للفريضة، أما لمن حج قبل ذلك لا يجب عليه أن يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكل من كان معه في عمرة القضاء أن يقضي مرة أخرى. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، فقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة. ومن حصر عن البيت، يعني الطواف والسعي، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل كده مش هيعرف يتحلل، فهيذبح هدي بنية التحلل للآية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحلت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. فمن لم يجد فصيام 10 أيام بالنية، وقد حل بالنية قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. قلنا الراجح أنه يجوز له أن يتحلل ثم يصوم. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لأن طواف الإفاضة ركن صح، وده آخر الأركان وليس له وقت للنهاية، فهنا حيتحلل التحلل الأول وينتظر التحلل الأكبر حتى يطوف. لما روى ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. رواه مالك لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرامه من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك، لحديث طباعة السابق وإحنا كلمنا فيه. كده ننتهي، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.